قال وسمعت أبا عبد الله يقول قال وكانوا يكرهون أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء، يعني السلف الصالح نعم والقرون المفضلة يكرهون أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى يسمعهم ولو لم يرفعوا أصواتهم، يعلم السر وأخفى. ولما رفع الناس أصواتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتلبية أو بالتكبير، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نعم. وروى الخلال بإسناده، بل قال روى الخلال بإسناد صحيح عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال أحدث الناس الصوت عند الدعاء. نعم، أحدث الناس الصوت عند الدعاء، هكذا قال سعيد بن المسيب إمام التابعين، تابعي الجليل فقيه المدينة وأحد الفقهاء السبعة، يقول أحدث الناس الصوت في الدعاء. والإحداث كما سبق من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فيكون هذا من البدع. نعم. وعن سعيد بن أبي عروبة أن مجالد بن سعيد سمع قوما يعجون في دعائهم فمشى إليهم فقال أيها القوم إن كنتم أصبتم فضلا على من كان قبلكم لقد ضللتم. قال فجعلوا يتسللون رجلا رجلا حتى تركوا بغيتهم التي كانوا فيها. نعم، وهذا سعيد، مجالد بن سعيد، مجالد بن سعيد سمع قوما يرفعون أصواتهم بالدعاء ولهم ضجيج، فذهب إليهم وأنكر عليهم وقال لستم بأفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يرفعون أصواتهم بالدعاء، بل كانوا يكرهون ذلك كما سبق. وأيضا إذا كان هذا ناشئا عن أنهم أفضل من صحابة رسول الله، أنهم يرون أنهم أفضل من صحابة رسول الله، فقد ضلوا ضلالا بعيدا، لأنه لا أحد أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يرفعون أصواتهم بالدعاء، لأنه لا حاجة إلى الرفع، لأن الله سميع قريب، ولأن رفع الصوت في الدعاء قد يؤثر على الآخرين الذين يدعون الله أو يتلون القرآن أو يذكرون الله، فإذا كان الإنسان مع جماعة فإنه يخفض صوته ولا يشوش على من بحضرته ومن حوله من الذين يعبدون الله عز وجل.